بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الهادي البشير والسراج المنير، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ختم الله به الرسالة والنبوة وسد جميع الطرق الموصلة إلى الجنة فلم يفتحها إلا من طريقه. فمن لقي الله غير مؤمنا به إلها وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا فلا حظ له في الآخرة ولا نصيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا على باب الدين يسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال: حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. باب الدين يسر، هذه جملة تامة مفيدة لمعنى أن الدين الذي هو دين الله الإسلام ذو يسر، أي أنه مبني في أحكامه وشرائعه على قاعدة اليسر. هذا إذا قورنا هذا الدين العظيم الإسلام بما ضربه الله جل وعلا من الآثار والأغلال والأحكام الشديدة على أمم خلت، خاصة أمة يهود. ولذلك جعل الله تعالى من أوصاف رسولنا صلى الله عليه وسلم وأهداف رسالته وضع الآثار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقد فعل صلى الله عليه وسلم بما شرعه الله له، وضع الله بما شرعه له عليه الصلاة والسلام ولأمته ولمن آمن به من بعده كثير من الآثار والأغلال والأحكام الشديدة التي كانت على أمم خلت، خاصة أمة التوراة اليهود. وهذه القاعدة الدين ذو يسر تؤيدها نصوص كثيرة، قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج الآية، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والقاعدة التي تبنى عليها هذه القضايا كلها هي الاستطاعة والدخول في القدرة، وما يعجز عنه أو يتحول ذو مشقة يسقط تكليفه ولو جاء به النص، وكل ما شق على عبد في تطبيق حكم فالصواب سقوطه عنه لقوله تعالى أو لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لأن النهي ترك والترك لا مشقة فيه، لكن الفعل هو الذي يحتاج إلى الاستطاعة، وربما تصاحبه شيء من المشقة والقدرة، فمتى تحول الفعل في حق الشخص بسبب من الأسباب إلى أمر شاق يسقط عنه وجوبه. حتى الحج الذي هو أحد الأركان العظيمة، والصوم في بعض الحالات ونحو ذلك، قد تسقط لسبب وجود المشقة أو العسر فيها. وكل الفقهاء يفتون بذلك ويحتجون بهذه العمومات، كهذه الآيات تروناها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ونحوها من النصوص والدلائل. وعلق البخاري الحديث وعطفه على لفظ الترجمة: باب الدين يسر. وقول مرفوعة لأنها معطوفة على كلمة الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. الدين هنا في هذا أول هذا الحديث معلق، يعني لم يسرد، ليس له سند كما هو ظاهر، هذا يسمى الحديث المعلق. وهذا من الأحاديث التي علقها البخاري في الصحيح ولم يخرجها في موضع آخر مسندة موصولة، وهي نبهنا في دروس سابقة وربما في أول درس أنها 160 حديث بالتمام والكمال. 160 حديث هي أحاديث معلقة مبثوثة في الصحيح كله، معلقة لم توصل في موضع آخر من نفس الكتاب، لكنها مخرجة في كتب أخرى غير الصحيح كهذا الحديث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب دين الله الحنيفية السمحة، أخرجه الإمام أحمد في المسند. وسبب عدم إخراج البخاري له مسندا كالأحاديث المسندة أنه ليس على شرطه، لأنه من رواية محمد بن إسحاق المطلبي صاحب السيرة، وليس هو من شرط الصحيح، لكن علقه للحاجة إلى لفظه لتأييد الترجمة أن هذا الدين حنيفية سمحة. وأخرج الحديث الذي سنقرأه بعد قليل الدال على نفسه المعنى: أحب الدين. الدين هنا، كلمة الدين هنا اللام لام الجنس، أي أحب الأديان إلى الله سبحانه وتعالى هو الحنيفية السمحة. الحنيفية نسبة إلى الحنيف، والحنيف في اللغة هو مأخوذ من الميل، مأخوذ من الميل، قال: فلان في ساقه حنف، أي فيها ميل. والحنف هو الميل عن جميع طرق الضلال للاستقامة على طريق الحق، وهو وصف خليل الله إبراهيم كإمام للحنفاء الأتقياء المؤمنين، ووصف لملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ووصف لملتنا ملة نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنها أصلا هي ذاتها ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد وصف الله إبراهيم بهذا الوصف في الكتاب كثيرا، أنه حنيفا مشركا، ما كان إبراهيم يهوديا، اليهودية دين، ولا نصرانيا، النصرانية دين، لا يهوديا ولا نصرانيا، لأن لا اليهودية بآثارها وأغلالها ثم بتحريفاتها، ولا النصرانية بتفريطها وتضييعها ثم بانحرافها الكلي محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك ما ارتضاها وصفا لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. جمع في هذه الآية الأديان التي في الأرض كلها. الأديان التي في الأرض اليوم وقبل اليوم هي هذه الأربعة الأصناف: إما دين كتابي وهو صنفان، اليهودية والنصرانية، وإما الوثنيات وادخل فيها ما شئت، البوذية والهندوسية والمجوسية وما شئت من أديان تتخذ نفسها آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، والرابع هو الإسلام. فبرأ الله خليله عليه الصلاة والسلام يكون يهوديا، ما كان إبراهيم يهوديا، وبرأه أن يكون نصرانيا وما ولا نصرانيا، وبرأه أن يكون من الوثنية المشركين وما كان من المشركين، وثبت له وصف الإسلام ولكن كان حنيفا مسلما. فاجتمع وصف الحنيف مع وصف الإسلام، فلا تكون الحنيفية إلا في الإسلام، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وملة الأنبياء جميعا، وملة خاتم الأنبياء سيدنا ورسولنا وإمامنا محمد عليه الصلاة والسلام. الحنيفية أي المستقيمة على أمر الله، انحرفت عن جميع الطرق الطرق التي ابتدعها الخلق أديانا لهم واستقامت على طريق شرعه الله لها وأسسه أنبياؤه على رأسهم الخليل عليه الصلاة والسلام. السمحة الحنيفية السمحة أي أن مبناها على السهولة واليسر، فجميع شرائع الدين وأحكامه في المتناول، يمكن فعلها بلا عجز ولا مشقة إلا ما يدخل في حدود المعقول المتحمل، على أننا نقول كما قدمنا وما عسر فعله وشق على المؤمن إتيانه يسقط عنه ولو كان من الفرائض. ولله على الناس حج البيت أكمل لمن استطاع إليه سبيلا. صل قائما، فإن لم تستطع إلا لازم تقوم ولو لا، صل قاعدا ما استطع، راقدا ما تستطيع، يعني توم إيماء. والصوم يسقط عن جميع أصناف كثيرة ممن ربما يشق عليهم، كمسافر أو مريض أو كبير أو حامل أو مرضع كما تعرفون في أحكام الشريعة. فكل ما شق وعسر فعله سقط وجوبه، فكيف عاد المستحبات والنوافل؟ من باب أولى إذا كان فيها نوع من المشقة، والناس في هذا على منازل ومراتب. فأحب الدين إلى الله سبحانه وتعالى الحنيفية السمحة، أي معنى الحديث أحب الدين إلى الله، أي أحب الأديان التي يتدين بها الخلق في الأرض ولو كانت له أصول دينية كتابية كاليهود والنصارى، أحبها هو الإسلام، لأنه هو الذي جمع وصف الحنيفية السمحة. فليست فيه آثار وأغلال اليهود، لأن من أهداف بعثته عليه الصلاة والسلام إسقاط هذه الآثار والأغلال، وليس فيه طبعا التفريط والتضييع الذي وقع فيه النصارى، فهو دين الحزم والعزم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، في نفس الوقت مبني على السهولة واليسر، وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. فهذا يعني يدل على على على أن ننتبه إلى قضيتين. القضية الأولى التحذير من الإفراط والغلو وتجاوز الحدود الشرعية، سواء في فكرة أو اعتقاد أو في عمل أو في أي أمر آخر. تجاوز الحدود الشرعية يدخل فاعله في الذم، لأنه تجاوز وصف الحنيفية السمحة، تجاوز وصف اليسر الذي هو بنيت عليه قاعدة الدين. كيف وعائشة رضي الله عنها تقول ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه، وكان ربما عليه الصلاة والسلام يحب أن يفعل الأمر فلا يفعله. لماذا؟ خشية أن يفرض على أمته فيشق عليهم أو يعجزون عنه، ولذلك نماذج يترك بعض العمل وهو يحب أن يفعله عليه الصلاة والسلام، وكل هدفه خشية أن يفعله أصحابه ثم ربما يصبح واجبا أو شيء من هذا القبيل، فيصبح فيه نوع من المشقة عليهم وعلى من سيأتي بعده، فيترك فعل بعض الشيء وهو يحب فعله خشية إحراج أمته وإيقاعهم في شيء من المشقة أو العسر، وهو لا يحب ذلك عليه الصلاة والسلام. فالغلو والإفراط مذموم ويجب اتقاؤه. ولذلك نماذج، جاء أربعة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور المعروف، ثلاثة نفر أو أربعة نفر، فسألوا عن عبادته، أربعة رجال من الصحابة عندهم رغبة في فعل الخير، فجاءوا إلى بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يفعل في النوافل والقيام والصلاة في بيته وماذا يفعل، فأخبروا فكأنهم تقالوها يراوها قليلا، ولذلك مبرر عندهم دل عليه قولهم أينا مثل رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني ما دام نحن ما غفر نحتاج أن نزيد على أفعاله هو عليه الصلاة، يعتبر النموذج الأعلى، نزيد حتى لأنه ما عندنا منزلته، ما غفر لنا. فأحدهم ماذا قال؟ قال أنا أقوم الليل ولا أرقد، أصلي الليل كله ولا أنام. طبعا هذا فيه مشقة واضحة، ربما يوم يومين أسبوع أسبوعين، ثم النفس البشرية وحاجات الحياة تضغطهم. والآخر قال أصوم ولا يعني يصوم كل يوم على مدار السنة ولا يفطر ولا يوما واحدا، وهذا سيضعفه عن عمل آخر كثير، وسيجعله يتعطل عن مصالح كثيرة ربما تكون حتى في بعض الأحيان أولى من الصيام. والثالث قال لا أتزوج، يتخذ التبتل وهو من رهبانية النصارى التي ابتدعوها، قال ما أتزوج لأن الزواج فيه مشغلة، هكذا يفكر ربما، فيه مشغلة وانصراف وأولاد ومشاكل، فكر بهذه الطريقة. والرابع قال لا أكل اللحم، اللحم يورث السمن ويورث الكسل والتخمة وكذا، سأمنعه. فهذا هؤلاء الأربعة اثنان في الجانب الطلبي لكن تجاوزوا الحد، واثنان في الجانب التركي لكن حرموا أو منعوا بعض ما أباحه الله سبحانه وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، اللذان في الجانب الطلبي الذي قال سأصوم ولا أفطر، والذي قال سأقوم ولا أرقد، لكن تجاوزوا الحد. لا بد للنفس من نوم وراحة، ولا بد يفطر بعض الأيام لأن في مصالح أخرى. والآخران في الجانب التركي، أحد قال سأترك اللحم، والثاني قال سأترك الزواج، انتبهت وإلا؟ وهذا فيه نوع من يعني الامتناع عن بعض الطيبات التي أباحها الله وفعلها أحسن العباد وأفضلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ خبرهم للنبي عليه الصلاة والسلام هل أيدهم على هذا، مع أن الدافع دافع خير ورغبة في الفعل الخير، هل أيدهم على ذلك أم منعهم وخطب في الناس ليحذرهم من مثل هذا التفكير أو مثل هذا الطريق للتعبد في تجاوز الحدود الشرعية التي هي يعني في هدي النبي صلى الله عليه وسلم التي تراعي واقعية الحياة وحاجات النفس ومتطلباتها. فقال عليه الصلاة والسلام في خطبته ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أقوم وأرقد، يعبد ربه ويعطي نفسه حقها من الراحة والنوم، وأصوم وأفطر، يصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام، هذا في النافلة لأن في مصالح أخرى تحتاج لذلك، وآكل اللحم متى تيسر وقرب، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا يدل على أن هذا الفعل مذموم ولو كان دافعه الخير، لأن فيه رغبة، فيه تجاوز لتعليم وهدي أن يصل في ذات شخص عليه الصلاة والسلام. ولما اعترض عليه في مواقف أخرى، مثلا كان يأمر الصحابة ببعض الأمر ويرونه يفعله، أو ينهاهم عن شيء ويرونه يفعل يرونه الصحابة يفعله فيعترضون عليه، كمثلا الوصال في الصيام، نهاهم عن الوصال، وصل الليل بالنهار، يستمر المسلم صائم من الليل على النهار أياما بحسب يعني تحمله، نهاهم عن الوصال فقالوا إنك تواصل، فبين لهم أن وصاله لعلة لا يستطيعونها خاصة به، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ولما أعطاهم توجيها عاما كما في الحديث أكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني أيها الناس خذوا من الأعمال الصالحة ما تطيقون، قالوا يا رسول الله إنا يعني لسنا أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ونحن نريد أن نفعل شيء كثير من الخير. ماذا كان يقول لهم؟ يقول أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم له، عندما أوجهكم لا أوجهكم يعني بعلم من الله سبحانه وتعالى ومعرفة، وأنا أخشاكم لله، ومع ذلك اتخذ جانب التوسط له سبيل عسى، كما قلت لكم حتى أنه يترك بعض العمل وهو يحب فعله حتى لا يسبب مشقة على أمته عليه الصلاة والسلام، وقد وصفه ربه بقوله بالمؤمن رؤوف رحيم. دخل يوما على أم المؤمن عائشة فوجد عندها امرأة، سأل من هذه؟ قالت هذه فلانة، وذكرتها بكثرة الصلاة. هذا وصف جميل ليس كذلك، كثرة الصلاة، لكن ربما كان في ذلك نوع من يعني الكثرة المفضية إلى تجاوز الحد المقبول المعقول المشروع. فقال صدق مه كلمة للتنبيه والتحذير، مه اكلفوا أو خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تبلغ. هذا جانب يجب أن يحذر، وهو الإفراط والغلو وتجاوز الحدود الشرعية حتى في الاعتقادات، وأكثر البدع أو كثير منها يدخل في هذا الجانب، مثل غلو الخوارجي وغلو بعض مثلا عباد القبور، وهذا كله سببه الغلو وتجاوز الحدود الشرعية التي فرضها الله سبحانه وتعالى. وأيضا عندما ندعو أو يدعو الشرع إلى اليسر والسهولة ويصف دينه، يصف النبي صلى الله عليه وسلم دينه بأنه سهل على السماحة واليسر ويحذر من الغلو، لا يعني ذلك أن نذهب في الطرف الآخر وهو طرف ماذا؟ التفريط، فيظن الظان أن مدام الدين يسر يعني يصبح كأنه فوضى، يفعل ما يشاء ويتجاوز حرمات الله ما يشاء، فإذا وضعته قال يا شيخ الدين يسر. فمثلا الذي يتعامل بالربا ربما في بعض المعاملات البنكية أن وجد أنه يجني عليه أرباح سريعة، وإذا ذكرته ووعظته قلت له اتق الله هذا الربا، يقول هذا تشدد، الدين يسر الحمد لله، ويجيب لك الشواهد حافظها غيب، يجيب لك الدين يسر لن يشاهد الدين أحد، هذا حافظها مضبوط، وعشرين آية في تحريم الربا ما هو حافظها، هذا التلاعب صارت المسألة، ما هو الدين يسر معناته فوضى سبهللة. إذا كان يستمع إلى الغناء فحذرته وأنذرته وصفك ووصمك بالتشدد وقال واحتج بأن الدين يسر، إذا حذرته من أي أمر من المحرمات الصريحة فاتخذ من قضية اليسر تكأة يتكئ عليها ليبرر لنفسه تجاوز حرمات الله، هذا خداع للنفس. نعم هو يسر لكنه ليس فوضى، الدين مضبوط له قواعده وأصوله وشرائعه وحدوده وحرماته، خذ منها ما استطعت، لكن لا تتجاوز حرمات الله بالحيل وزعم أن دين الله يسر، هو يسر لكن ليس تسيبا وليس يعني ضياعا وليس فوضى. وسأسوق لكم نموذجين أحدهما لصحابيين فاضلين جليلين، أحدهما كان عنده شيء من التفريط، كان عنده شيء من التقصير، بلاش التفريط، التقصير ألطف قليلا، كان عنده شيء من التقصير، فاحتاج نسب أن يعني يدفعه ليتفادى هذا التقصير، مع أنه في قضية نافلة فما بالك حتى في محرمات أو فرائض. والآخر النموذج الآخر عنده تجاوز إفراط إن صحت العبارة، فرده النسم إلى التوسط والاعتدال ليضمن لكلا الطرفين أن يفعل من الخير ما يمكن فعله مع الثبات والاستمرار، فلا هذا يمل بعد فترة من الزمن لأجل إفراطه، ولا هذا يفوته خير كثير لأجل تقصيره. النموذج الأول الذي يعني سنجعله نموذج للتقصير وكيف أن الإنسان يدفعه ويشجعه على أن يعني يفعل شيء من الخير ويتجاوز هذا التقصير، عبد الله بن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب، له حديث يرويه بنفسه موجود في كتاب التهجد في الصحيح هنا، يقول رضي الله عنه كنت شابا عزبا، شابا هذا الوصفان مهمان، شاب الشباب مظنة النشاط ولا لا، والحيوية والهمة، وعزبا مظنة ماذا؟ الفراغ، لا بيت ولا زوجة تزعج ولا أولاد لهم طلبات ولا ضيوف طالعين ولا حدنا، عزب جالس هكذا ما عنده يعني كما نقول ولا شغلة، شاب هذه قوة ونشاط وفتوة، وعزب خلي من كثير من هموم الحياة ومشاغلها، فكان ينبغي في حقه أن يكون فيه نشاط للعبادة مثلا ولجمع الخير، لأنه استغلال لهذه الفترة، لأنه الشباب سيتصرم شيئا فشيئا ويأتي بعده كبر السن وضعف الله، وليس ابن الستين كابن العشرين مثلا، وإذا تزوج جاءت عاد المشاكل الأخرى، وهذه أيضا ستأخذ الوقت، يا الله يا رب تبي تصلي ركعتين في البيت تبطل تصلي من بعض الطلبات وبعض، وإن صليت بس يا الله المستعان. لكن شاب وعزب والتقصير هنا ملحوظة عليه ولا لا، كنت شابا عزبا أنام في المسجد، ما في بيت طبعا ما ينام في المسجد، ولم أكو أقوم من الليل شيئا، هذا التقصير، هذا في نافلة وأنا أردت شاهد قس عليه إذا كان عاد الفرائض، إذا قصر في الفرائض ولا في المحرمات، هذا من باب أولى أن يلام. ولنا كونك شاب يا عبد الله بن عمر وعزب أي متفرغ ومع ذلك لا تقوم الليل، هذه تعتبر يعني فيها تقصير، خاصة وأنت تعيش في عصر النبوة، عصر الخيرية، ما في صوارف يعني، فينبغي أن يكون هذا يعني تكون يعني قيامك لليل يعني متوفر وحاصل، فهذا يعتبر نوع من التقصير في حقه. فاحتاج ابن عمر أن ينبه، قال: كنت شابا عزبا أنام في المسجد ولم أكن أقوم من الليل شيئا، فنمت ليلة فرأيت، رأى رؤيا في منامه أن رجلين أتياني فأخذاني حتى أوقفاني على شفير النار، فرأيتها مطوية كطي البئر، البئر عميقة لا يدرك لها قعر، مطوية كطي البئر، وإذا بعضها يحطم بعضا، رأى منظرا فيه رعب وخوف، فرعبت منهما، هذه في الرؤيا. فجاء رجل ثالث فخلصني منهما وقال لي: لن تراع، لن تراع، يعني اطمئن لا تخاف. الرؤيا أزعجته لما استيقظ، إيش هذا يعني، وقف على النار ودخله الرعب، فيها نوع إشارة إلى يعني تذكير له وتنبيه. قال: فاستحييت أن أسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يخبرني بشيء أكرهه، أخشى أن أخبر بها النبي فيكون تفسيره يعني ها شيء أكرهه. فأخبر أخته حفصة أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرها أن تقصها على النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر ما يجيب. فأخبرت حفصة رسول الله عن رؤيا ابن عمر وانتظرت جوابه. النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه الله سبحانه وتعالى عرف أن هذه الرؤيا فيها إشارة إلى أن ابن عمر عنده تقصير في جانب معين، وهو قيام الليل، وكونه شاب وعزب يعني مؤهلات يعني ينبغي أن يستفيدها في هذا الجانب، فأعطاه الإشارة فقال لها: إن عبد الله رجل صالح، لو شو الدفعة الجميلة هذه، لو كان يقوم من الليل. لاحظ ما حدد له عددا ولا يعني، لكن عندك جانب أنت تتداركه بحسب ظروفك، لكن لا ينبغي أن يكون مثلك في ظرفك ليس له نصيب. لو كان يقوم من، أي أن صلاحه ناقص، هو رجل صالح فيه خيرية لكنه ناقص، فيه خلل، والخلل هذا يمكن تداركه، فلماذا لا يتدارك؟ ولما رأى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. لو كان يقوم من الليل، بلغت الرسالة لابن عمر وفقها فحواها. قال نافع الراوي عنه: فما كان ابن عمر بعد ذلك ينام من الليل إلا قليلا، أي ما يحتاجه يعني بحكم وضعه البشري. الصورة الثانية، شوف حتى تبقى التوازن والتوسط، هذا تقصير دفع. الصورة الثانية: عبد الله بن عمرو بن العاص، حاله على عكس حال ابن عمر، كان يعني متزوجا أي متأهلا، فاتخذ لنفسه نوع من العبادات اللي فيها مشقة وشدة كالأربعة نفر، فكان يقوم الليل كله ويصوم كل يوم ويختم القرآن في كل يوم. يعني تخيل هذا شخص يقوم كل الليل من العشاء إلى الفجر ويصوم كل يوم ويختم يوميا ختمة، ماذا سيبقى للزوجة؟ لا شيء. ماذا سيبقى لراحة جسده ولراحة عينه؟ وإذا ضيوفه أرادوا يزورونه ما عندهم، كيف يزورونه؟ وفي متطلبات أخرى اجتماعية ومعيشية، في أمور كثيرة. إذا كان هذا الحال معناته كل هذه الأمور ستغلق، وإلا لا، وستضيع، وهذا في ضياع لحقوق كثيرة، فيقع الضرر من حيث أردنا الخير. فاشتكته زوجته، جاء عبد أبوه عمرو بن العاص يعودهم ويزورهم، وكان عبد الله بن عمر حديث عهد بعرس، فسأل زوجته: كيف حالكم، كيف حال زوجتي؟ قالت: نعم الرجل يقوم الليل ويصوم النهار، يعني الله المستعان. يقوم الليل يعني مسكينة جالسة هكذا دمية في البيت، ما حتى كلام يمكن ما هو فاضي يكلمها، ما يقول لها كيف حالك ولا ما في وقت. لكنها لصلاحها وخيريتها يعني كانت شكوى فيها أدب رفيع. فعبد الله بن عمرو فوالده ابن عمرو بن العاص نقل هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتولى هو علاج هذه الظاهرة. فالنبي أصلا زار ابن عبد الله بن عمرو في بيته، وهذا أيضا فيه في في تلطف عجيب، كان بإمكان يرسل إليه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شاب من طرف الصحابة، تعال يا ولد إيش هذا ليش تسوي كذا، خلاص انتهى الموضوع. لا، يعوده في بيته لفلان فيها من احترامه وأنك فعلا على خير، لكنك يعني رب مريد للخير لا يحسن أن يبلغه أن يبلغه. قال كيف صلاتك يا عبد الله؟ قال أصلي الليل كله. قال لا تفعل، قم ثلث الليل يكفيك، ثلثين تنام مع أهلك وترتاح. قال ثلث أستطيع أكثر. قال قم نصف الليل، قال أستطيع أكثر. قال إذن قم قيام داود عليه الصلاة والسلام، كان يقوم ثلث الليل الأول وينام نصفه ويقوم السدس الأخير، الثلث الأول يصلي ثم نصف الليل كاملا يرتاح وينام ويعاشر أهله، والسدس الأخير لوقت السحر لفضله وشرفه أيضا يقوم. قال أستطيع أكثر. قال لا أفضل ولا أكثر من ذلك، هذا حد يجب أن تقف عنده، فإن تجاوزته هذه أفعال الأنبياء والرسل، إذا تجاوزها ماذا تصنع؟ تكون بالفعل مخطئ. كيف صيامك؟ قال كل يوم. قال صوم 3 أيام في الشهر تكفيك. قال أستطيع أكثر، إلى أن وصل معه إلى صم يوما وافطر يوم، صيام داود عليه الصلاة والسلام، يوم صوم يوم افطر لتقضي في اليوم هذا لتفطر بعض أمورك وبعض حاجاتك الأخرى، وكل ذلك وهو يقول أستطيع أكثر. فلما وصل إلى هذا الحد قال لا أفضل ولا أكثر من ذلك. كيف تختم؟ قال كل يوم ختمة. قال لا تفعل، اختم في الشهر مرة، الجمعة في الأسبوع مرة، إلى أن قال له في 3 أيام ختمة، وكل ذلك يقول أستطيع أكثر. فقال له لا يفقه القرآن من ختمه في أقل من 3. يا عبد الله، الآن يعطيه يفتح له الآفاق هذه، يا عبد الله إن لعينك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجتك عليك حقا، ولزورك أي ضيوفك، سيزورك ناس، لك أصدقاء، لك معارف، لك أقارب، في أمور اجتماعية أخرى يا ابن الحلال لازم تؤديها، عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هذه هي العبادة التكاملية. أما بس تقعد تصلي في الليل وتصوم في النهار وتضيع الحقوق الأخرى، ربما تسيء من حيث زعمت وأردت الإحسان. فانظر كيف هناك في عبد الله بن عمرو قال لو كان يقوم من الليل، لأنه قصر، وهذا لما تجاوز أرجعه إلى السداد والتوسط والاقتصاد. كل ذلك يرجع كما هو معلوم إلى اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه الغنية والكفاية. ليس الدين يسر أي ترجعه إلى أهوائك وشهواتك، إذا رجعته إلى أهوائك وشهواتك حتى ربما الفرائض الكبرى تضيعها، لأن النفس إذا فتحت لها هواها ما تقف عند حد، يجب أن تضبط بالضوابط الشرعية، في نفس الوقت تحذر من جوانب التجاوز والغلو والإفراط، لأنها أولا فيها تبغيض لعبادة الله سبحانه وتعالى، وفيها إملال للنفس، والنفس ضجورة ملولة، وفيها أيضا تعطيل لواجبات أخرى كثيرة لا بد من فعلها. دخل رجل على الحسن البصري، هذه القصة، الحسن ابن يسار البصري الزاهد الإمام التابعي العابد، نعم هو زاهد وعابد وفقيه، لكنه فهم هذا الدين بتوسطه واتزانه واعتداله، وكان بين يديه فالوذج. الفالوذج نوع من الحلوى، طبق حلويات أهديت له، يصنع من اللوز والسكر، يعني أفخر أنواع الحلويات تقريبا في ذاك الوقت الفالوذج. فدخل عليه رجل، هذا الرجل الداخل الآن سيكون منه تصرف فيه عتاب للحسن، كيف وأنت الحسن البصري الزاهد العابد تأكل حلويات؟ طيب أكلنا حلويات يعني إيش فيه؟ فدخل قال تأكل هذا وأنت أنت خمر هذا ولا لحم خنزير ولا ماذا؟ قال وما هذا؟ قال ما الحلوى هذه؟ طيب أكلنا حلوى يا ابن الحلال. النبي كان يحب الحلوى والعسل عليه الصلاة والسلام. قال أدنه فكل ثلاث مرات وهو يدعوه للطعام. قال كيف آكله وأنا لا أؤدي شكره؟ شوف الآن فيها فلسفة. لو كانت قضية يعني أنك معك سكر يمكن ما تبغى تأكل حلوى، ولا مثلا عامل برنامج يعني للرشاقة لا تأكل، هذا شأنه. لكن الآن فيها فلسفة، يعني فيها ناحية يعني تشريعية أو شرعية، لا أكل لأني لا أستطيع أن أؤدي شكر الله على هذه النعمة العظيمة الحلوى. فهمت الآن؟ ما رأيكم في هذا الكلام؟ ماذا تتوقعون الحسن يجيبه؟ قال لو كانت القضية تأدية الشكر ما شربنا الماء، حتى الماء ما نستغني عنه، من يشكر؟ من كيف تؤدي شكر نعم الله؟ ما تؤدي شيئا أنت، ولا حتى الماء. لو كانت هذه النظرية هي التي دفعتك لترك هذه الحلوى، الماء تتركه لا تشرب، إنك لا تستطيع أن تؤدي شكر أي نعمة، فليس القضية تأدية شكر أو عدمه. انتبهت وإلا؟ ويعني وعظه وذكره فدنا وأكل معه وأصاب منه. يعني فليس هذا المقصود الأئمة، لأنهم يفقهون أمر الله تماما، يأخذون الأمور بالتوسط والاعتدال، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله على أنفسهم ولا على غيرهم، مع اجتهادهم فيما يمكن الاجتهاد فيه في التقرب إلى الله وطاعته وتأدية الحقوق كلها باتزان عظيم. هذا هو الدين الحنيفية السمحة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا، يقول البخاري حدثنا عبد السلام ابن مطهر بصيغة اسم المفعول مطهر ابن حسام أبو ظفر الأزدي البصري، أدخله ابن حبان في كتاب الثقات على قاعدته في توثيق المستورين، أعلى كلمة وثق بها كلمة صدوق، وبعض الأئمة جهله. إيش معنى جهله؟ ما قال جاهل، قال يعني أنه مجهول، يعني لا يعرف، كثير من الأئمة لم يعرفه. والسبب في ذلك ليس لعدم ثقته، ولكن لندرة روايته. عبد السلام المطهر هذا ليس له في الكتب الستة كلها إلا أربعة أحاديث فقط لا غير، وبالتالي أربعة أحاديث يعني تجعل بعض الأئمة ربما لا يعرفه. يعني كيف الأئمة يعرفون الرواة؟ من خلال رواياتهم، ويدرسونها ويصبرونها ويعرفون هل هي على الثقة ولا فيها إذا كان ليس إلا أربعة أحاديث في معظم الروايات والكتب يصبح هذا نوع من القلة، فلذلك جهله أو حكم عليه بالجهالة كثير من الأئمة، قال عنه مجهول. والبخاري روى عنه الأربعة كلها في الصحيح، كل الأربعة التي له اللي هي رأس ماله في الرواية كله، كلها درجها البخاري في الصحيح، لأن الرجل في نفسه موثق لكنه قليل الحديث جدا. فإذا وجدتم في بعض كتب الجرح أنه مجهول أو كذا فلا تحملها على القتل، لكن حملها على أنه نادر قليل الرواية، فروايته لا تتجاوز أربعة أحاديث، ولأنها يعني مقبولة عند من عرفه كالبخاري أدخل الأربعة كلها في الصحيح. توفي هذا ابن مطهر، عبد السلام بن مطهر، توفي سنة 224. قال حدثنا عمر ابن علي ابن عطاء المقدمي أيضا بصري، أثنى عليه الإمام أحمد، وكذلك ابن معين، وضعفه أبو أحمد بن عدي وأدخله في كتاب كامل في الضعفاء، ووصفه بالتدليس، وكان شديد التدليس، وكان تدليسه من نوع الذي يسميه العلماء تدليس القطع. تعرفون تدليس القطع؟ أحد أنواع التدليس، في تدليس التسوية، تدليس الشيوخ، تدليس العطف، وتدليس القطع. يقول هكذا: حدثنا، ثم يسكت قليلا ويتظاهر أنه يتنحنح يعني، هشام بن عروة، هو يقصد يفصل بين الجملتين، السامع يظن أن حدثه يعني هشام بن عروة حدثه، انتبه، فيوهم السامع أن هشام بن عروة حدثه وهو له مقصد آخر، قال حدثنا ودخل النحنح أو ليفصل بين الجملتين، وليكون هشام بن عروة عنده يعني جملة ابتدائية ليس فاعلا لكلمة حدث، نوع من التدليس، وهذا يقدح في الراوي ويجعل الأئمة يحذرون رواياته ولا يقبلون منها إلا ما صرح فيه بالسماع الصريح الواضح. هذا بالنسبة لعمر بن علي المقدم. نعم هو أثنوا عليه في نفسه، لكن هذا التدليس ساءه كثيرا، فجعل بعض الأئمة يعني يحذرون من رواته، ولذلك ليس له في الكتب الستة رواية إلا عند البخاري في ثلاثة مواضع لا غير، وعند أبي داود. أما مسلم والترمذي والنسائي فلم يخرج عنه شيئا، لأن تدليسه يعني كثير وخطير وقبيح، وذلك أعرض عنه. أما البخاري فأخرج ثلاثة أحاديث فقط درسها، وفيها تصريح بسماع، وإن كان ليس موجودا هنا في الرواية لكن في غيرها أمن فيها تدليسه، فاعتبرها البخاري وأخرجها. هذا من عمر بن علي المقدم. طيب، هنا في الرواية عندنا ليس فيها تصريح بسماع، حدثنا عن معنى ولا لا، وهذه تنبغى تكون علة الآن، لأنه رجل وصف بالتدليس، والقاعدة عند أهل الحديث أن المدلس إذا لم يصرح بالسماع فتعتبر علة قادحة، لكن البخاري أخرجه لأن عمر بن علي صرح بسماعه لهذا الحديث من معن بن محمد، والرواية فيها التصريح بالسماع أخرجها ابن حبان في كتاب الأنواع والتقاسيم المعروف بصحيح ابن حبان، فأمن ما يخشى من تدليسه. توفي، خلنا مذكور الوفاة ولا لا، قال عنه أبو حاتم محله الصدق لولا تدليسه إلى آخره، لم يذكر تاريخ وفاة. طيب، عن معن بن محمد الغفاري، هذا الاسم لن تجدوه في الصحيح إلا في هذا الموضع، ليس له في الصحيح كله إلا هذا الحديث، معن بن محمد الغفاري، ليس له في صحيح البخاري كله سوى هذا الحديث. معن بن محمد بن معن بن نضلة الغفاري، كنيته أبو محمد، ترجمه أو ذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وهذا نوع من الجهالة بالراوي، يعني ما وجد له رواية ليحكم بها عليه، مجهول، يعني يسمى مجهول. أيضا البخاري نفسه ترجم له في كتاب التاريخ الكبير، نحن نتكلم الآن عن من؟ عن معنى بن محمد الغفاري، ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل الجزء الثامن، ولم يذكر فيه لا جرحا ولا تعديلا. والقاعدة، هذه فائدة مهمة، إذا ترجم الحافظ أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم لرجل في كتاب الجرح والتعديل، كتاب مشهور اسمه الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي، إذا وجدت فيه ترجمة خلية من تعديل أو تجريح يذكر اسمه ومن روى عنه وشيوخه ثم يتركه، لا يقول لا ثقة ولا غير ثقة، هذه نص هو في المقدمة على أننا نخرج أسماء في هذا الكتاب لم يتبين لنا حالها، يعني عنده يعتبر في حكم المجهول، ولكن لم يجرحه لأنه ما عنده شيء يستند عليه في الجرح، ولم يعدله لأنه أيضا ما عرف حاله بحيث يؤهله إلى أن يطلق عليه لفظ ثقة أو لفظ صدوق أو نحو من عبارات التوثيق. هذه البخاري في كتابه التاريخ الكبير ترجم لمعنى بن محمد الغفاري في الجزء السابع من الطبعة المشهورة، طبعة دائرة المعارف العثمانية، صفحة 390، ولم يذكر عنه شيئا سوى أنه روى هذا الحديث، لذلك قال العلماء هذا يدل على أن معنى بن محمد ليس له أصلا إلا هذا الحديث، لن تجد له في كتب الرواية كلها إلا هذا الحديث، وهذا في الفعل يجعل كثير من الأئمة لا يعرف حاله، ما له إلا حديث واحد، فكيف يصبر حاله وكيف يعرف؟ ولم يذكر أيضا فيه البخاري جرحا ولا تعديلا في كتابه التاريخ الكبير، ولذلك اضطرب قول الحافظ بن حجر فيه، ففي مقدمة الفتح أطلق عليه وصف الثقة، ولما ترجمه في التهذيب والتقريب أطلق عليه وصف مقبول، وكلمة مقبول في تعريفات الحافظ في التقريب من ليست عبارة توثيق، لأنه يحتاج إلى أن يتابع على أصل الرواية ولا تعتبر روايته من قبيل الضعيف، واضح ولا لا؟ فهنا هذا الحديث بناء على هذا الكلام كله، هذا الحديث يعني فيه ما فيه ولا لا؟ قبلنا عمر بن علي المقدم وتدليسه لأن صرح بالسماع. طيب، هذا معنى أكثر الأئمة لا يعرفه، وترجموا له ولم يذكروا فيه شيئا، وليست له إلا هذا الحديث، فمظنة الضعف والجهالة واردة، فكيف البخاري يخرج مثل هذا الحديث في كتابه الجامع الصحيح الذي وضع له الشروط الاعتبارية المعروفة؟ تماتوا للإيراد هذا ولا أم لا؟ طبعا السند فيه ما سمعتم، لكن المتن اللي هو قوله عسى إن الدين يوسف ولن يشاد الدين أحد إلا غالب فسددوا وقاربوا، هذا المتن هذا المعنى له شواهد كثيرة من نصوص أخرى تدعم نفس اللفظ، في أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى. فاكتفى البخاري بالشهادة للمتن وتقويته، واعتبرها يعني مزيلة لما يخشى من ضعف في معنى ابن محمد أو تدليس في عمر ابن علي. والحاجة إلى هذا الحديث حاجة ماسة، لأنه يؤسس قاعدة ويؤسس معنى مهم جدا. وهناك في الصحيح نفسه أحاديث أخرى يعني تدل على نفس المعنى وفي خارجه أيضا، فالمتن لا إشكال فيه، المتن كحديث لا إشكال فيه للشواهد الكثيرة، لكن هذا السند ربما يعتبر سند يعني نادر أو فرد أو غريب. وهناك قاعدة حديثية جد مهمة، قاعدة حديثية يهتم بها الأئمة كلهم، كثير من الأئمة يخرج بعض الأحاديث لندرتها، لندرة إسنادها، سند نادر، يعني مثل هذا السند ربما لا تجده في غير هذا الحديث، فلندرته وغرابته. وكان الأئمة يتنافسون في في في في في نادر الأسانيد وغريبها وعجيبها، ولو كان حتى على حساب ضعف ما أو خلل ما في الرواة لا يتفق مع بقية الأسانيد كأسانيد الجامع الصحيح الأخرى. ولذلك وعجب إن أردت أن تعجب، الحافظ أبو عمر الدارقطني علي بن حسن بن مهدي الدارقطني الإمام المشهور، له رسالة له كتاب اسمه التتبع، يعني تتبع فيه صحيحي البخاري ومسلم وأتى بأحاديث من الصحيحين، يزعم الدارقطني أن الشيخين أخلا فيها بشروطهما. فهمتم؟ من العجيب أنه لم يستدرك هذا الحديث على البخاري، دليل على أن الدارقطني ما وجد هذه كله، لا تدليس عمر بن علي ولا غرابة الحديث من رواية معن ابن محمد باعتبار ليس له إلا هذا الحديث، لم يعتبر هذا قادحا في أصل الرواية. وهي الحاجة إلى يعني تجميل الجامع الصحيح ببعض الأساليب النادرة ما رأى أنه يتتبعه على البخاري ولا يذكر ما فيه من نقد، فاجتمع مع اجتهاد البخاري أيضا تأييد الدارقطني، فاجتمع أيضا فدل يعني أقصد أن أقول الأئمة لهم نظرات في الأسانيد. أنت قد بالدراسة وبحكم الاصطلاح ترى أن هذا السند فيه خلل قد، لكن الأئمة لهم نظرة غير نظرتك، وهم أحرص يعني على على على على خاصة كالبخاري الذي اشترط أن يخرج جيد الأسانيد وأصحها، ليس فقط الصحيح، يبحث عن أفضلها وأصحها. لكن للحاجة إلى بعض المتون ولندرة بعض الأسانيد التي تجمل الكتب، حتى يا أخي كان بعض الأئمة يحدث بأحاديث وهي أقرب إلى أن تكون يعني ضعيفة جدا، بل حكم عليها بعضهم بالوضع، لا يحدث بها للحاجة إلى متنها، لكن لندرة وغرابة في إسنادها يفعلون هذا، ليدل على يعني ربما يدل على براعة وكثرة في الطلب، فيتجملون ويطرزون ربما رواياتهم ببعض الأسانيد الغريبة العجيبة التي ربما هي وحيدة لا ثانية لها. فما دام المتن متفق عليه لأن له شواهد اطمأننا على الحديث، فلن ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعني فيه خلل، المتن ثابت وله شواهده الكثيرة. بقي السند لندرته اغتفر هذا الخلل الموجز فيه فطرز به في الجامع الصحيح، والدارقطني جوز هذا التصرف فلم يتتبعه على البخاري. أرجو أن يكون الكلام فيه وضوح. نقرأ ما قيل عن طيب وصل هذا بالنسبة لمعن ابن محمد الغفة، أيضا لم يذكروا له تاريخ وفاة، لاحظ لا عمر المقدم ولا معن، ليش؟ لأنهم ما هم معروفين تماما عند الأئمة، ذاك ما عرفوا متى توفوا بالضبط ولا في حاجة لهذا، هو ما له إلا حسند واحد، أنت ليش تريد تعرف متى توفي حتى تعرف من سمع منه ومن لم يسمع؟ ما احنا محتاجين هذا كله، ما له غير هذا الحديث، فتريحنا من الموضوع كله. عن سعيد هو ابن أبي سعيد المقبوري أحد التابعين في المدينة المقبوري، طبعا هذا اللقب المقبوري لأن والده أبو سعيد المقبري كان يعمل في حفر اللحود في مقبرة البقيع، يحفر القبور يعني، بالنسبة لهذه المهنة المقبري. عن أبي هريرة الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر. هذه القاعدة، إن الدين يسر، وقد تقدم شرحها في المقدمة أو في الترجمة. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هذه قاعدة أخرى فيها تنبيه أنك مهما أخذت نفسك بنوع من الشدة أو الاجتهاد الذي ربما يتجاوز يعني بعض الحدود الشرعية ستغلب أنت ويسقط في يدك. ليه؟ لأن النفس سترجع إلى الملل والسأم والضجر لا محالة، وستضغطك متطلبات الحياة، فربما حتى ليس فقط يعني تقصر عما كنت مجتهدا فيه، بل ربما حتى ينقلب حالك من الاجتهاد التام إلى الفتور التام، وهذا هو الذي يجب أن يحذر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يعني المسجد يوما فوجد حبلا، لا دخل بيته فوجد حبلا معلقا في مربوط في أحد سواري سقف المسجد، سقف البيت، حبل معلق. قال: ما هذا؟ قال: حبل وضعته زينب، زوجته زينب بنت جحش. ليش تضع الحبل هذا؟ قالت: لأنها تصلي من الليل، فإذا تعبت تمسكت بالحبل حتى تتنشط، ابتكرت هذه الفكرة حتى يعني ترغم نفسها على مواصلة الصلاة. الإنسان ينعس ويتعب، فقال: حلوه حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد، فإن أحدكم إذا نعس ربما يذهب يدعو فيسب نفسه. ما في داعي لهذا، هذه عبادة، ما يعني خذ نشاطك واعطي نفسك حقا. فالمهم: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن تستطيع أنت ولو كنت مجتهدا أن تأتي بكل يعني ما أمر الله به وما شرعه. جاء صحابي النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فرائض الإسلام قد كثرت علي، كل ما كثيرة متعددة، فدلني على أمر أخذ به وأمر به من ورائي، أو كما قال فأوصاني قل آمنت بالله ثم استقم الوصي، يعني استقم على ما تستطيع، خذ من الدين ما تستطيع، ها، وما يتجاوز وصفك أو ظرفك أو جهدك فتجاوز عنه، يعني لأنك ستغلب فيه لامحة. عبد الله بن عمرو الذي ذكرنا قصته قبل قليل، الذي كان يصلي الليل كله وبضغط النبي صلى الله عليه وسلم وأمره رجع إلى يعني ذاك الوضع اللي يعتبر هو القمة في التعبد، بعد ذلك لما كبرت سنه قليلا وضغطته متطلبات الحياة كان يقول هو: يا ليتني كنت قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندي سعادة الآن، أخذت نفسي بأمر، والآن ضغط الحياة فرض عليه أشياء معينة وشعر فيها أنه أصبح نوعا ما فيه مشقة عليه أن يصوم يوم ويفطر يوم، وفيه مشقة عليه أن يقوم قيام داود، وفيه مشقة أن يختم كل ثلاثة أيام، لكنه ما أحب أن يترك شيئا عاهد النبي صلى الله عليه واتفق فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك الأمر مفتوح، هذه القاعدة التي يريد أن ننبه لها. قال: إن هذا الدين يسر ولن يشهد الدين أحد لغاه، ترك علاج هذه الظاهرة لنا لرغباتنا، كل ما والله شيء ما عجبني أتجاوزه وهذا أتركه، وحط لهذه اللافتة أن الدين يسر معناته أفعل ما شئت، لا. فماذا قال؟ قال: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، سددوا لتعالج شيئا، وقاربوا لتعالج شيئا آخر. أنت أمامك في الناحية الشرعية جانبان، جانب طلبي وجانب تركي، عندك محرمات يجب تتركها، يجب، ما أنت مخير في تركي، يجب، لا تشرب الخمر، لا تزني، لا تأكل الربا، لا تسرق، لا تغش، لا تكذب، لا تنم، لا تغتاب، المحرمات المعروفة هذه يجب تركها. افرض زلت قدمك يوما ففعلت شيئا منها فانفتحت عليك ثغرة، هنا سدد، أي سد كلما فعلت إثما أو وقعت فيها، سده، تب منه، استغفر الله، افعل حسنة تمحها. قال الله جل وعلا في وصف المؤمنين: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى. إذا فعل أحدهم سيئة مباشرة فعل بعدها حسنة لتمسحها وتمحوها وتدرأها، فهذا معنى سدد، لا تجعل على نفسك بابا مفتوحا بإثم فعلته أو جرم أجرمته أو معصية ارتكبتها، سدها، توبة والاستغفار والندم وفعل الحسنات. وقد ذكر العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم 10 أسباب تعتبر تدخل في تفسير قوله يسدد، 10 أسباب تحفظك إن شاء الله وتمنع أن يلحقك الوعيد والعقاب الشرعي لإثم ارتكبته. منها التوبة، التوبة طبعا تجب وتهدم الذنب وإلا لا إذا صدقت وخلصت لله، والاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، لكن استغفروا ليغفر لكم. الحسنات كما قال ويدرؤون بالحسنات السيئة، قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل أتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. كان سبب نزولها الرجل الذي كان يبيع التمر فأصاب قبلة من امرأة لا تحل له، يعني غلط وقبل امرأة لا تحل له، لكنه حي، قلبه حي، فندم وتأثم، قال أنا ما أستحي على وجهي الناس، يعني في عهد النبوة نحن الآن وعهد واجا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبت حدا فأقمه علي، ماذا فعلت يا ولد؟ قال والله سوى، قال اجلس حتى حضرت الصلاة، صلاة الظهر، فصلوا، فلما جاء الرجل قال رسول الله أصبت حدا فأقمه عليه، قال أما صليت معنا؟ قال نعم. فتلى عليه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات والصلاة من أعظمها يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل ألي خاصة أم للناس عامة هذا الحكم الحسنات لي أنا؟ قال بل لأبد الآبدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا الحكم لكل مسلم إلى قيام الساعة، كل ما تفعل ذنبا أتبعه بحسنة، بصلاة، بصدقة، بتلاوة قرآن، بذكر وتسبيح، باستغفار، أتبعه لا تتركه هكذا، سدده، هذا معنى سدد، سد عليك أي شيء يفتحه الشيطان عليك أو نفسك الأمارة بالسوء شيء من هذا القبيل، سدد. إن هذه ربما يعني إذا أهملتها، إذا العبد فعل معصية ينكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب وندم ها تمسح، وإذا ما تاب ولا ندم ولا فعل حسنات ماحية جاءت الثانية والثالثة والرابعة حتى يغان على قلبه ويطمس عليه، وهذا عياذا بالله خطر عظيم. سددوا. ثم قال وقاربوا، قاربوا في الجانب الطلبي، أنت لن تصل أن تفعل كل ما جاءت به النصوص حتى من فضائل الأعمال، أليس كذلك؟ خذ مثلا اقرأ ما جاء في الحديث من أبواب الخير، صح ولا لا؟ وحاول أن تفعل، ستجد كمان بحر ولا لا واسع، لن تستطيع أن تفعل كل ما حث الشرع على فعله، هذا شيء مسلم به، لكن لا أقل من أن إذا ما بلغت الكمال حاول أن تقاربه، أي تقترب منه بفعل ما يمكن فعله من أبواب الخير وأفعاله. فهمت هذا الكلام ولا لا؟ أنت لن تستطيع أن لا تعصي الله، لابد تزل قدمك، ولن تستطيع أن تفعل الخير كله. ما طيب علاج الجانب الترك إذا وقعت في إثم؟ سدد بالتوبة، بالحسنات الماحية، بالندم، بالاستغفار، 10 أنواع ذكروها العلماء كما قلت سموهم موانع لحوق الوعيد، ذكرها ابن تيمية في منهج السنة، وذكرها في كتاب الاستقامة وغيره من العلماء. وفي جانب بلوغ الكمال لن تستطيع أن تفعل أبواب الخير كلها، فلا أقل من أن تفعل ما يمكن فعله تقرب من الله، هذا سدد وهذا قارب وهذا قارب، ويوفق الله عبده لما شاء من أفعال وأعمال. سددوا وقال، ثم قال وأبشروا، جملة وأبشروا يجب أن توضع في موضعها، إذا كنت ممن يسدد ويقارب فأبشر، أنت على غاية ما يمكن من خير وسعادة، لكن إذا أهملت وقصرت وما سددت على نفسك الثغرات هنا ينقص من البشرى لك بقدر ما أنقصت من التسديد والمقاربة. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدرجة، هذا مثل قديما لما كانوا يسافرون على الدواب، كانت عادتهم أن يسيروا في أول النهار لأن وقت يعني يكون الهواء بارد والشمس لم يعني تحمى بعد، فإذا ارتفعت الشمس وقام قائم الظهر يرتاحون تحت الأشجار، هكذا عادتهم حتى ينكسر حرف الشمس في آخر النهار لوقت الأصيل وقت العصر، فأيضا يستغلونه في قطع شيء من السفر، ويستغلون أيضا الظلام الدلجة، الدلجة هي الظلام في الليل، يسيرون طلبا لي يعني لطيب الهواء واختفاء عن أعين اللصوص. فالمقصود أن المسافر يأخذ من أول النهار ما يقطع به شيئا من السفر مستعينا يعني سكون الهواء وطيب الجو وعدم سخوت الشمس، ويستعين أيضا بالسير في آخر النهار أيضا لنفس الأسباب، ويرتاح في وقت الحر والكرب والغبار والرياح التي تهب في أواسط النهار في الغالب، ويأخذ شيئا من السير في الليل، لأنه أيضا إذا كان السير في أول النهار وآخره طلب لطيب الهواء في الليل أولى، ويزداد معه البعد عن أعين قطاعي الطريق مثلا أو اللصوص أو نحوه. أنقل هذا المثل إلى سيرك أنت إلى الله، أنت مسافر والحياة هي رحلتك، انتبهت ولا؟ فاستعن بالأعمال وقت نشاط نفسك، النفس تنشط تارة وتكسل أخرى، تنبعث للعمل تارة وتفتر أخرى، فاستغل فترات نشاطها وخذها بما يناسبها من العبادات، كما يأخذ المسافر شيئا من أول النهار وشيئا من آخره وشيئا من الدلجة، فعندك أعمال في أول النهار من عبادات تعملها، وعندك أعمال في آخر النهار، وعندك مجال في الليل تستعين بشيء من الدلجة. شوف قال وشيء من الدلجة، ليست الدلجة كلها، لن تقوم الليل كله، خذ شيئا تسدد به وتتم به أعمالك النهارية التي فعلتها في نهارك، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا كذا الآية سبحا يعني طويلة. هذا مثل السير في أول النهار وآخره وشيء من الدلجة، أنت مسافر إلى الله فتستعين بالأعمال وقت نشاط النفس وهمتها، ولا تنس شيئا من قيام الليل، لأن فيه نفس الحكم، لأن فيه طلب للهدوء والاستقرار، وناشئة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا، ولأن أبعد عن أعين الناس وأخلص وأبعد عن الرياء قيام الليل، أبعد عن هذا كله، فتستعين به أيضا لتثبيت الإيمان وزيادته وزيادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نأخذ ما تيسر من هذه الأسئلة إلى إقامة الصلاة. هذا الأخ يعني ينبه لعلي أخطأت في يعني قيام داود، ينام ثلث الليل ويقوم نصفه وينام سدوسه، أنا ماذا قلت؟ ظني عكستها، ينام صحيح هذا. أنا ما أدري الأخ يقول كأنه يمكن أخطأت ربما في الكلام، فهذا هو التصحيح. هذا يقول يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدام كلمة لو، وقال كما في الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. استشكل الأخ هذا الحديث الذي ينهى عن اللو، كيف نوفق يقول بين هذا وبين قوله في الحديث السابق لابن عمر ذكرناه إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل؟ أقول الجواب لو مذمومة إذا كانت على الندم على أمر فات، أما إذا كانت لطلب أمر قادم والترغيب فيه فمحمودة. أعطيك نموذج، قال عليه الصلاة والسلام لو كان لي مثل أحد ذهبا ما مرت عليه ثلاثة ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده ردين، هذا يتمنى عمل استقبالي، يقول لو كان عندي مثل أحد أنفقته في سبيل الله، كما تقول لو يعني يوفقنا الله لكذا لأفعل كذا، تتمنى الخير وترغب فيه للمستقبل. أما إذا أصابك مكروه لا سمح الله مثلا أو أمر تكرهه من أقدار الله، فلا تتندم ولا تقول والله شوف لو أني ما لفيت مع هذا الشارع ما كان صار الحال، لو أن هذا لو للتندم فيها نوع من الاعتراض على القدر تفتح عليك عمل الشيطان. فاللو لا تستخدمها على أمر قد مضى، جرى عليك قضاء الله، ولو هذه لا تنفعك شيئا، لكن للتمني للمستقبل لا حرج فيها، تقول لو أنه كذا لو أنه كذا، يعني تتمنى الخير وترغب فيه وتمني نفسك به، عسى الله سبحانه وتعالى أن يعني يبلغك ما تتمنى من مراضيه سبحانه وتعالى. هذه أسئلة طويلة خليها كذا قليلا. هذا يسأل الحديث إن الله لا يمل حتى تملوا، أرجع الكلام علينا أنه سيأتي معنا الحديث في كتاب الإيمان نفصل الكلام فيه إن شاء الله تعالى. هذا أيضا يعني يسأل يقول أنه يصوم فربما تأتيه الكحة هذه فيخرج شيء من الدم من حلقه، فهل يفسد صومه؟ الصواب لا. لا، يقول ابن عباس الصيام مما دخل لا مما خرج، الذي يخرج حتى لو القلس إذا مثلا الإنسان تجشأ ربما يعني إذا كان متعشي ومتسحر يعني ما في مجال يعني، فربما يخرج شيئا من الطعام في حلقه يسمى القلس أخرجه، لكن لو حصل وازدردته مرة أخرى لا يفسد الصوم على الصحيح. القيء بشرط أن لا تكون أنت المتسبب فيه، إذا ذرعك القيء وخرج لا يفسد الصوم على الصحيح. وكذلك إذا كح الإنسان قد يكون هناك يعني مثلا جرح أو التهاب في حلقه يخرج شيء من البلغم اللي فيه شيء من الدماء لا يضر الصوم إن شاء الله. هذا أيضا الأخ استشكل أن ذكرنا في الأسبوع الماضي حديث 50 اللي قوله عليه الصلاة والسلام إن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 كلهم يعملون مثل عملي، قالوا الصحابة 50 منا أم منهم؟ قال بالـ50 منكم، أي من الصحابة. فالأخ استشكى يقول كيف نوفق بين هذا الحديث وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا. هذا حق، وأنت وأنا لن نبلغ مراتب الصحابة ولو فعلنا ما فعلنا. يقول ابن عمر لا تسبوا أصحاب رسول الله فلا مقام أحدهم مع رسول الله ساعة خير من عبادة أحدكم 40 سنة. وحديث لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق، هذا يخاطب به أن يسمى خالد بن الوليد، لأنه جرى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، فكأن خالد أسرع في الكلام لابن عوف. عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين، وخالد أسلم عام الفتح، قيل وقت الفتح وقيل قبله بقليل، ففي يعني والله يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فإذا كان خالد بن الوليد على فضله صحابي أدرك الصحبة وتعرفون جهاده العظيم، ومع ذلك ما قبل منه إسراعه في الكلام لعبد الرحمن بن عوف، لأن عبد الرحمن بن عوف من الجيل الأول من الرعي الأول من السابقين الأولين، فقال لخالد لا تسبوا فلو أن أحدكم، يعني الصحابة الذين أسلموا عام الفتح وما بعده، لو أن أحدكم خلع دح نحن أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، المد الذي كان ينفقه وقت الحاجة وقت العوز وقت الشدة، أيام طبعا كانوا في مكة معذبين وأول الهجرة، هذا الإنفاق كان له يعني محله. أما الآن يعني فأنتم على خير، لكن المقامات الأول ما حد يلحقها. فمقصود حديث 50 أي في جنس العمل، ولا الصحابة بصحبتهم وسابقتهم لهم بأو لا يلحقون به، لكن الصابر على دينه وقت الفتن القائم بأمر الله وقت المحن العظيمة العصيبة هذه التي هذا هو لا شك أنه على أمر مثل الشدة، وأنا وضحت هذا في الدرس الماضي، مثل الشدة التي واجهها الصحابة أول يوم، كما دل عليه حديث الغربة بدأ الإسلام غريبا وسيعود، فوصف الغربة أعطى للجيل الأول مقام عظيم وسيعطي الذي يأتون في آخر الزمان ويصبرون على لأواء الزمان وخلاف الخلق وامتحانهم وأذاهم وانصراف الناس. طبعا عندما تقوم بأمر الله وسط انصراف الناس ستتحمل تبعات ضخمة كما تحملها جيلك الأول من أصحاب رسول الله السابقين الأولين. فأعطاك الشارع مكافأة لك وتثبيتا لك أجرا مضاعفا كأجر 50 في جنس العمل لتعمله، مع الفارق بينك وبين الصحابة لأن فاتتنا الصحبة ومقامات هذه ادخرها الله لأولئك الجيل لا يلحقون فيها رضي الله عنهم. هذا يقول: ذكرت أمرين، الأول الغلو والإفراط، يقول والثاني لا يعرفه، الثاني هو التفريط يا ابن الحلال. دائما الغلو والإفراط يقابله التفريط والتضييع، وديننا وسط لا فيه إجحاف ولا إفراط ولا شدة، وليس فيه ضياع وتفريط، فيه حزم وضوابط وحدود لا يمكن تساؤل فيها ولا تجاوزها. هذا سؤال غريب، ليس غريب، يقول إن في مسجد يعني بناه رجل، وكان يقول للإمام في صلاة التراويح في العشر الأواخر من رمضان أنه يوتر في أول الليل، وهكذا يفعل الإمام، ولكن الإمام بعد التهجد يصلي ركعتين، يقرأ بالأولى بسبع والثانية بيا أيها الكافرون، وبعد الركعة الثانية يدعو. لا لا، إذا أوترت من أول الليل، كجواب عام صرف النظر عن هذه الواقعة، إذا أوترت من أول الليل ثم قمت تصلي في وسط أو آخره فأمامك حلان: إما أن تصلي ما شئت ولا تعيد الوتر إن لا وتران في ليلة، أو أنقض الوتر الأول، مسألة تسمى نقض الوتر، أنقض الوتر الأول بأن تصلي ركعة فردة قبل صلاتك، قبل أن تقوم تصلي تصلي ركعة واحدة، هذه الركعة الواحدة تشفع لك وترك الذي من أول الليل، ثم صلي ما شئت وأوتر من آخر الليل. أما هذا الذي يفعل هذا الرجل لا. هذا يقول أنه يعني في أحد الصلوات قرأ الإمام بسورة فيها سجدة وسجد، كبر وسجد، وعند القيام من السجود نسي التكبير، وبعد أنهاء سجد السجود سهو. هذا لا يحتاج سجود سهو، هذا لا يحتاج سجود سهو. إذا انخفض وكبر وقام ونسي التكبير وبدأ في القراءة مباشرة ما يحتاج سجود سهو، بل يرى بعض العلماء أنه لا يكبر حتى، هذا قول مشهور في رواية عند الإمام أحمد في سجود التلاوة، يعني تكبر للانخفاض لا تكبر للارتفاع، إن هذا خارج عن الصلاة، يقول لك ليس من تكبيراته. بعض الفقهاء يرى هذا، إذا كان بعض يرى أنك ما تكبر أصلا فيما بأولى لا يرون عليك سجود سهو، ما حصل سهو هنا، والعلم عند الله. هذا يقول: هل يقوم الوضوء بالماء مكان الغسل من الجنابة إذا خشيت على نفسي من الاغتسال بالماء، أم لابد من التيمم؟ يعني إذا إنسان عليه جنابة وما استطاع يغتسل لبرد شديد وما عنده ما يسخن به الماء، الصواب أنه يعدل إلى التيمم، يعدل إلى التيمم، وهذا ما فعله عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل أو ذات الرقاع ذات السلاسل، وما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر لما أصابته الجنابة. كان الصحابة بعث النبي سرية، وحديث البخاري في كتاب التيمم، بعث سرية فيها عمار بن ياسر وفيها عمر بن الخطاب، فأصابت الاثنين جنابة وما استطاعوا على الماء ليغتسلوا، فأما عمر فلم يصلي، جلس ينتظر حتى يأتي الماء، وأما عمار فذهب يتمرغ ويتمعك كما تتمرغ الدابة، قاس الغسل على التيمم والوضوء، فقال هنا صلى إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بيده على الأرض ثم رفعها ونفخ ما فيها ثم مسح وجهه ويده اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى، فيعدل إلى التيمم حتى يجد الماء. يقول: هل المني طاهر أم نجس؟ الصواب أن المني طاهر، هذا قول الصحابة، أفتى فيها سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن العباس وأنس وغيرهم، قالوا إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط. هل البصاق والمخاط نجس؟ لا، مع أنك ربما تستقذره، الطبيعة البشرية تستقذر المخاط، لكنه ليس نجس، بمعنى لا يلزم أن تزيله من ثوبك أو من بدنك عند الصلاة، ما يلزم، لكن جرت عادة الناس باستقذاره فقط، لا بتنجيس، فرق بين الاستقذار والتنجيس، فليس نجس على الصحيح. هل ما صحة هذا الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ هذا مع أنه يلهج به الناس كثيرا طلب العلم فريضة على كل مسلم، وربما يضيفون له ومسلمة، هذا ليس حديثا، هذا ليس حديثا، مع أن السيوطي رحمه الله حاول له رسالة في جمع يقول فيها طرق هذا الحديث، لكن كلها طرق معلولة ومعيبة ولا يعتبر منها شيء. والصواب أن هذا ليس حديثا، أو بعبارة المحدثين حديث لا أصل له، ما نقول حتى ضعيف، لا أصل له، يعني ربما حكمة دارجة أو كذا فأصبحت مع الوقت كأنها حديث. ويعني طلب العلم له أدلته وله فضائله، وسنبدأ فيه إن شاء الله بمجرد ما ننتهي من كتاب الإيمان في كتاب العلم إن شاء الله تعالى. هل الجن يتشكل على هيئة الإنسان؟ نعم، الجن ربما يتشكل على هيئة إنسان ويتحدث معك أو يجال، نعم يحصل هذا. وأوضح دليل عليه قصة أبي هريرة مع سارق التمر، أن يتوكل أبو هريرة على حراسة تمر الصدقة، تمر فجالس يحرس، فجاءها رجل يحثو من التمر، فأخذ أبو هريرة كأنه سارق وقال له أرفع عنك إلى رسول الله، فشكله الحاجة والعيال فرق له وأطلقه. فلما أصبح أخبر به النبي قال إنه كذبك وسيعود، وعاد في الليلة الثانية والثالثة. في النهاية ماذا قاله النبي؟ قال لما قاله اقرأ آية الكرسي الحديث الطويل، قال أتدري من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قال ذاك شيطان. وكان وتشكل طبعا في غزوة بدر، الشيطان تشكل في صورة سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي، وهو الذي قصده القرآن بقوله فلا قال لهم الشيطان إني جار لكم، إني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكس على عقل، أتاهم في الصوت سراقة ابن مالك من بني مدلج ليس من قريش، وقال أنا معكم أدوا المعركة وسأتيكم بقومي يحاربون معكم. فلما تراءت الفئتان وراء الملائكة هرب، فقنادوا قال إني أراه ما لا ترون، أراه ما لا ترون، هذا سراقة بن مالك صار شيء آخر. لكن هنا نقطة مهمة، الناس عندهم وهم في موضوع الجن غريب جدا، يعني ما نقول هذا كلام تروح عند كل ما شفتك واحد ما عجبك شكله، ولا مثلا سمعت منه كلام غريب تروح ترتب، لا انتبه يعني حتى لا تفتح لنفسك باب الوساوس وهذه الأمور والخاض، تحذر من هذا. لكن كجواب علمي نعم، اقضوا حوائجكم بالكتمان، هل هذا الحديث؟ نعم هذا حديث، وحديث صحيح له أكثر من 6 طرق، في بعضها ضعف لكن يشهد بعضها لبعض، وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة إذا أردتم تراجعونه. يقول يعني بعض الناس يقصد الشيعة ربما، يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون الصلاة على أصحابه وأزواجه، يقول هذا يعني تحريف. لا ليس تحريف، شوف أفتى علماء الإسلام لا يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة الاستقلال، لا تقول صلى الله وسلم على فلان من الناس، هذا يعني خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن على بحكم على التبع نعم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على آله وعلى أتباعه وعلى تبع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تفرد أحدا بعينه وتخصه بالصلاة والسلام مضاهاة للصلاة والسلام على رسول الله، هذا اعتبره ابن تيمية من البدع. نعم لا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا غيرهم، ما يفرد أحد الصلاة فقط بالاسم الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نتبع نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونلحق به بحكم التبع آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه، حتى مو فقط أتباعه إلى يوم الدين بحكم التبع، هذا لا حرج فيه ومفتى به عند علماء السنة كثيرا. لا أرى فيها حرجا، السلام يعني على الميت لا حرج فيه، سواء يعني عند حضور قبره أو يعني من باب الدعاء له، لأن شوف كلمة رضي الله عنه أو عليه السلام أو رحمه الله إما أنها خبر وإما أنها دعاء. في حق الصحابة عندما يقول رضي الله عنهم يجب أن نقصد الأمرين، هي دعاء وخبر، خبر تصديق للقرآن، لأن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، ودعاء ندعو لهم بالمزيد من رضا الله سبحانه وتعالى، مثل ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أننا نصلي الله عز وجل يعني إن الله وملائكته يصلون على النبي، فما قيمة صلاتنا؟ نحن نطلب المزيد، المزيد له عليه الصلاة والسلام، واضح ولا لا؟ وكذلك عليه السلام، السلام هو الأمن من عذاب الله ولا لا؟ وهذا حاصل للصحابة جملة بالآية المشهورة، عد الله لهم جنات تجري من تحت، لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، ومعروف يعني. فإن جئتها من جهة الخبر فأنت صادق، من جهة الدعاء فلك في ذلك مندوحة بلا شك. لكن لو نخص واحد معين يعني والباقين ما يصلحون، كما يفعل الشيعة مثلا، علي والباقين يذمونهم، هذا هو البهت والبهتان والظلم بعينه. الأخ يقول الإقامة للصلاة. نعم نعم نعم، الأنبياء إفرادا أو إجماع، تقول موسى صلى الله عليه وسلم، عيسى، هذه تراجعون فيها، تريدون بحث يعني متكامل، كتاب لابن القيم اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والصلاة في الصلاة والسلام على خير الأنام، لابن القيم عليه رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.